وَأَنَّهُ أَهْلَكَ وتضحكون ولا

ولقد جاء ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حك حكمة بالغة فما تغني النذر صدق الله.